الحديث هو الحديث الايه؟ الحديث المضطرد. الحديث المضطرد. انا هذكر مثال وبعدين هنكتب نتكلم في التفاصيل المساله. من الامثله التي تدل او التي تبين الحديث المضطرد هو ما ذكره الامام الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل في حديث شيبتني هود واخواتها. شيبتني هود واخواتها ماشي. فهذا الحديث مداره على ابي اسحاق السبيعي قال الدارقطني اختلف فيه على نحو من 10 أوجه. مدار الحديث على مين؟ على ابي اسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني. تمام. الهمداني ولا الهمداني؟ الهمداني بتسكين الدال. فمدار الحديث عليه وفيه اختلاف كبير على ابي اسحاق وهذا من الصور الواضحه للحديث المضطرب. نكتب ان شاء الله. عن أبي جحيفة. طرق حديثي شيبتني هود وأخواته. هذه طرق الحديث. عندنا كم طريق؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. في طريق أكيد أنا ما حسبتوش. طريق. الحديث مدار على من؟ مداره على أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي ثقة لكنه اختلط بآخرة أو بأخرة، كذا يعبرون، اختلط بآخره يعني في آخر عمره. هذا الحديث مضطرب. ما هو الحديث المضطرب؟ أو متى نحكم على الحديث بالاضطراب؟ أن يأتي الحديث من أوجه كثيرة. لو كان عندنا أقلام كنا لوننا، كنا خلينا في النص مثلا بالأحمر، وخلينا أبو بكر مثلا بلون، وهكذا. المضطرب هو الحديث الذي يأتي واحد من أوجه مختلفة متكافئة لا يمكن الجمع بينها ولا ده المضطرب. يبقى إذا قلنا متى نحكم على الحديث بالاضطراب؟ إذا تحقق فيه هذا التعريف، أن يأتي من أوجه، أول حاجة. تمام؟ ركزوا معي، تنسى تكتبهم؟ تنسى ترسمهم؟ طيب، أن يأتي من أوجه. تعال ننزل التعريف على المثال الذي عندنا. أول حاجة من أوجه، موجود هنا من أوجه ولا لا؟ من أوجه يعني أكثر من وجه. أكثر من إيه؟ أكثر من وجه ولا لا؟ أكثر من أوجه. مختلفة، في اختلاف هنا بين هذه الأوجه ولا لا؟ قيل عن أبي إسحاق، هذا تعبير الدارقطني. الدارقطني أحيانا يذكر من قال، وأحيانا يقول قيل. فإذا قال الدارقطني قيل، فهي إشارة إلى ضعف هذا القائل، فهي إشارة من هذا بالتتبع، بالتتبع والنظر في أنت نام صح صح. ها ركز معي، أول حاجة يأتي من أوجه إيه؟ من إيه؟ أوجه موجود هنا عندنا ولا لا؟ أوجه. تاني حاجة مختلفة، في اختلاف ولا لا؟ في اختلاف، أن يأتي من أوجه مختلفة. قيل عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر، منهم عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر وابن عباس. ماشي، عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، خلاص مش واه، خلوها عنه، خلوها عنه، تمام. علي بن صالح عن أبي إسحاق خلاه من حديث مين؟ أبي جحيفة. من حديث أبي جحيفة عن أبي بكر. أبو جحيفة إن كان هو الصحابي فهو وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي. ومرة رواه عن البراء عن أبي بكر، ومرة رواه عن أبي ميسرة عن أبي بكر، ومرة عن مسروق، ومرة أخرى اختلف فيه على مسروق، يعني ممكن يكون اختلاف ثاني، نقول هنا في اختلاف ثاني على مين؟ اختلف فيه على مسروق. فمرة رواه أبو إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، ومرة رواه عن عائشة عن أبي بكر. نعم، وكذلك عن عكرمة في خلاف ثاني عن عمرو، عن عكرمة وعن عمرو عامر، أحسنتم، عن عامر البجل. يعني اختلاف في هذه الطبقة النازلة واختلاف في طبقة شيوخه، كل الحديث مدار على من؟ على أبي إسحاق. يبقى الحديث المضطرب هو الذي يأتي من أوجه كثيرة، هذه الأوجه مختلفة. الأمر الثالث متكافئة. يعني إيه متكافئة؟ يعني ما أقدرش أقول الراجح هو هذا الطريق، ما أقدرش أرجح طريق من هذه الطرق. يكون التلاميذ هؤلاء، طبعا كل هؤلاء تلاميذ معي درجتهم، التلاميذ هؤلاء يكونون في درجة متقاربة، في درجة إيه؟ متقاربة، ثقة صدوق، في ضعيف خفيف في ضبطه شيء إلى غير ذلك، خلاص. يبقى متكافئة، يعني مانيش عارف أرجح أحد التلاميذ على غير، ما أقدرش أقول إن الوجه الصحيح هو الوجه الذي رواه عليه ابن صالح لأنه أحفظ وأثبت وأضبط، مانيش عارف أعمل كده، خلاص. بل ده قريب من ده في الضبط، قريب من ده في الضبط، خلاص. دي معنى الأوجه الإيه؟ متكافئة. يعني إيه متكافئة؟ متساوية. يعني إيه متساوية؟ متساوية في إيه؟ في الضبط. متساوية في إيه؟ في الضبط. يبقى عندي توفر الشرط الثالث ولا لا؟ توفر في الحديث الذي عندنا، لا يمكن الجمع بينهما. حاولت أجمع، عايز أجمع، مثلا قال عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة، بعدين مرة عن أبي إسحاق قال عن البراء، طبعا أبي إسحاق عن ميسرة، ينفع أقول رواه عن كل هؤلاء؟ رواه عن كل هؤلاء؟ لا. لماذا لم أقل هذا؟ لأن التلاميذ عندي متكافئين، التلاميذ عندي متكافئين، خلاص. ثم الشرط الرابع، ولا يمكن الترجيح. الترجيح الذي ذكرته أنا في أول الكلام، الترجيح إن أنا أختار طريق على أرجح طريق على سائر الطرق، يكون في قارينة معينة جاءت، قارينة تدل على أن طريق علي بن صالح أو العلاء أو زكريا أو غيره هو الطريق الراجح. لا، ما فيش عندي قرائن. إذن انتفت القرائن، تساوت الأوجه وتكافأت، حدث الاختلاف الذي لا يمكن أن يجمع أو أن يجمع بين هذا الاختلاف، كانت النتيجة مضطرب. كانت النتيجة إيه؟ المضطرب. إذن هذا الحديث حديث مضطرب، حكم عليه الدارقطني بذلك، وجاء به الحافظ مثالا للحديث المضطرب في كتابه النكت، قال وهذا المثال أولى مما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ابن الصلاح ذكر مثالا، وهذا المثال عند النظر والتحقيق يمكن أن نرجح بعض أوجهه، بعض الأوجه على بعضها. ممكن يا أخواني يكون في اختلاف، لكن نستطيع أن نوجه هذا الاختلاف. يعني في حديث ورد عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى، الزهري رواه مرة عن شيخ، ومرة عن شيخين جمع بينهم، ومرة عن شيخ ثالث، ومرة أسقطهما، مرة رواه بعلو، يعني مثلا عن فلان عن فلان اثنين، ومرة عن فلان الثاني بس أسقط إيه الواسطة. فكل هذه أوجه مختلفة، وهو الإمام محمد مسلم الزهري واحد، التلاميذ اختلفوا عليه، لكننا لما نظرنا إلى الحديث قلنا أولا الإمام الزهري رحمه الله تعالى إمام ثبت حافظ متقن، ماشي، كثير الشيوخ كثير الحديث طويل الرحلة، توفرت فيه قرائن معينة من خلالها نستطيع أن نرجح. فقلنا نشط الزهري فرواه مباشرة، كسل الزهري فأسقط، نشط الزهري فرواه عن شيخين وثلاثة، الحديث سمعه من كل هؤلاء، فأراد أن يفنن، مرة يحدث الطلاب عن الشيخ الفلاني، ومرة يذكر شيخا آخر سمع منه نفس الحديث، ومرة يجمع بين شيخين أو ثلاثة يقول حدثني فلان وفلان وفلان. خلاص، لماذا قبلناها في الزهري وما قبلناها في أبي إسحاق؟ لأن أبا إسحاق لا يتحمل هذا الاختلاف، مفهوم؟ لأن أبا إسحاق لا يتحمل هذا الاختلاف. محتاج مناقشة علمية شيخ محمد. ايه رايكم في الحديث؟ مدار الحديث على مين؟ اختلف عنه ولا لا؟ مره روى الحديث نبي زيد يزيد بن الهاد، مرة روى الزهري الحديث عن الأغر عن أبي هريرة، تمام، ومرة رواه عن سعيد، ومرة رواه عن الأغر وسعيد وأبي سلمة. فحدث هنا اختلاف على الزهري، هل هذا الاختلاف يوجب الاضطراب؟ قد يوجب الاضطراب، لأن عندنا نفس ما قلناه هنا، في اختلاف، في اختلاف، المختلف عليه واحد، المختلف عليه واحد، المختلف الذين اختلفوا على الشيخ اللي هم التلاميذ متكافئين، متكافئين في القرب يعني. لكن هذا الحديث قال الحافظ رحمه الله وهذا الحديث ليس مضطربا، لماذا؟ قال يحمل، عندنا يونس ومعمر بن أبي ذئب، معمر ده من أثبت الناس في الزهد خلاص، ويونس لا أذكر في الطبقة الثانية ربما، وابن أبي ذئب أظن في الثالثة، وابن عيينة أثبت الناس في الزهد، ويزيد بن الهاد أيضا من الأثبات في الزهد، فكلهم من تلامذة الزهد اللي هم الرجال الايه الأثبات خلاص. هؤلاء لا أستطيع أن أوهم واحدا منهم، وإحنا قلنا الأصل، الأصل عندنا، الأصل عندنا الإيه؟ الجمع، لا الجمع، الجمع ما أمكن، الجمع هو أصل، الجمع هو أصل حتى في الفقه، إذا كان عندنا حديث، إذا جاءنا لو في حديثين متعارضين بينهما تعارض، أول حاجة نلجأ إليها إيه؟ الجمع، الجمع، فإن الجمع يصار إليه ما أمكن خلاص. فهنا ينفع نجمع ولا لا؟ نظرنا فقلنا يمكن الجمع، ليه ما حكمناش عليك أبي إسحاق؟ لأمور من أعظمها وأهمها أن الزهري رحمه الله تعالى توفر فيه ما لم يتوفر فيه أبي إسحاق من الثقة والضبط والرحلة وغير ذلك. صحيح أبو إسحاق كثير الحديث، لكن أبو إسحاق لا يصل في الضبط إلى الإمام الزهري رحمه الله تعالى. فلما كان الإمام الزهري إمام ثقة ثبت كثير الحديث والرحلة والشيوخ، الحديث والرحلة وإيه؟ والشيوخ، فهنا يمكن أن نجمع بين هذه الأوجه، فنقول ذكر مرة أحد شيوخه ثم ذكر أحد شيوخه، هو سمع الحديث من جميعهم، ومرة نشط فجمع بين أكثر من شيخ خلاص، ومرة كسل فذكر شيخا واحدا. شفتوا هنا الفارق بين هذا الحديث وذاك؟ هذا الحديث هنقول هنا يحمل على كل الأوجه ويجمع ويمكن الجمع بينهم. خلاص يا اخوانا، طيب يا اخوة، الاضطراب قد يكون قادحا وقد لا يكون ايه قادحا، أقصد الاضطراب قد يكون قادحا وقد لا يكون قادحا، ولو صح أن نسميه اضطراب، أن اختلاف يعني الاختلاف. فمثلا لو اختلف مرة على اسم الشيخ فأبدل ثقة بثقة، ده بيسموه نوع من الاضطراب، نوع من ايه؟ في اضطراب، إنه مرة يذكر شيخ ومرة يذكر شيخ آخر، كإبدال عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار، بل ما يقول عن مرة قال عن عمرو ومرة قال عن عبد الله. هنا الاختلاف ده مؤثر غير مؤثر. ليه؟ عند جماهير المحدثين غير مؤثر، لأنه حيثما دار الاختلاف دار على ثقة، ده ثقة وده ثقة، فإبدال راو براو آخر كلاهما ثقة، ده عند جماهير المحدثين أنه غير مؤثر. عند بعض المحدثين اللي هم اشترطوا نفي العلة مطلقا يعدونها سواء كانت العلة قادحة أو غير قادحة، سواء كانت قادحة أو غير قادحة، مش إحنا قلنا قبل كده هناك من يعل بأي علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة، بعض المحدثين قد يعل بذلك خلافا لجماهير المحدثين. فالبعض الذي يعل يعل بمثل هذا ليه؟ يقول كونه اختلف على اسم الشيخ فذكر هذا مرة وهذا مرة يدل على أن الشيخ الذي اختلف عليه لم يضبط الحديث، لم إيه؟ يضبط الحديث، يبقى هو في عنده مشكلة في ضبطه، فإحنا بنضعف الحديث لأنه هو اللي عنده المشكلة، الشيخ نفسه عنده مشكلة في ضبطه فنحكم على حديثه بالاضطراب ونعله. لكن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين أن مثل هذا لا يؤثر، لأن الإسناد حيثما دار على ثقة، والثقة قد يخطئ، صح ولا لا؟ قد يخطئ. مسألة الاضطراب يا إخوة من المسائل المهمة، من المسائل المهمة، فليس كل حديث يزعم أنه مضطرب يقبل هذا الزعم فيه، لأنها مسألة دقيقة كما ذكرت لكم، فربما يترجح عند بعضهم ولا يترجح عند الآخر. فإطلاق الاضطراب على مجرد الاختلاف خطأ كبير، إطلاق الاضطراب على مجرد الاختلاف خطأ كبير، أنه ربما تستطيع أن توجه بعض الأوجه، ربما تستطيع أن ترجح بعض هذه الأوجه، فإذا استطعت الترجيح أو الجمع ممكن، إن أمكن ذلك، قد لا يمكن معك أنت لكن يمكن مع غيرك، فهو خاضع إلى المعرفة التامة بالحديث وبطرقه، والمعرفة كذلك بالرجال وأحوالهم، والنظر في القرائن التي تحف هذا الحديث. إذن مسألة الاضطراب ينظر فيها لكل حديث على إيه؟ على حدة، كل حديث على حدة، على انفراد. خلاص اقرأ عمرو كده. هنا ذكر في الحاشية بعض هذه الأمثلة. طيب ماشي، المدرج طيب. عرف المدرج قال هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، قال وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانين. أولا هذا تعريف الإدراج اصطلاحا ولا لغة؟ اصطلاح يعني عرفا، وفي اللغة هو المأخوذ من الإدخال، أدرجت الشيء إذا أدخلته، أدرجت الشيء إذا أدخلته ولففته فيه. أدرجت الطفل في لحافه، يعني إيه؟ لففته. صورها أو صور الإدراج أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، لها كذا صورة، يعني أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيروي عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الخلاف. يعني الحديث له أسانيد مختلفة، خلاص روي الحديث مثلا من ثلاث أسانيد أو أربع أسانيد، كل إسناد يختلف عن الآخر، فيأتي راو من الرواه فيجمع بين هذه الأسانيد، يعني يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان وفلان، وثم اختلاف في هذا الإسناد لا يمكن أن نجمع بين الأسانيد، لا يمكن أن نجمع بين كل هذه الأسانيد فنسوقها مساقا واحد كأنها إسناد واحد، يعني يجمع بينهم يقول فلان وفلان عن فلان وفلان، ويكون في أصلا اختلاف في الأسانيد وفي المتون، في هذا المتن يكون فيه اختلاف بناء على هذه الأسانيد، فيأتي بالأسانيد المختلفة ويسوق الحديث بها مساقا واحدا كأنه إيه؟ كأنه حديث واحد بإسناد واحد، كأنه حديث واحد إسناد واحد. هذه صورة من الصور. الصورة الثانية أن يكون الحديث عند راوي ناقصا، الحديث عند راوي ناقصا كأن يحدث راوي بحديث مرتين عن شيخ ناقص. صورته أن يحدث راوي عن شيخ بحديث مرتين، فراه مرة ناقصا وراه مرة عن شيخ آخر تام. عندنا الشيخ أبو إسحاق مثلا حدث بحديث، حدث مرة عن مسروق وحدث مرة عن عكرمة، نفس الحديث رواه أبو إسحاق عن عكرمة تاما ورواه عن مسروق ناقصا، يجي التلميذ يعمل إيه؟ يجمع بينهما، يجمع بينهم، يقول عن أبي إسحاق مثلا عن أبي إسحاق عن عكرمة ومسروق، ثم يسوق أحد الروايتين، يسوق تام مع أنه هو مختلف، عن مسروق ناقص عن عكرمة تام، فيجي الرودة فيروي الحديث عن أبي إسحاق وأبو إسحاق روى مرة عن الشيخ ده ومرة عن الشيخ ده، مرة تام ومرة ناقص، فيجمع بينهما ويسوقهما مساقا إيه؟ مساقا واحد. مفهومة؟ الحمد لله. الصورة الثالثة أن يروي الراوي حديثين مختلفين، حديثين مختلفين بسندين مختلفين، فيأتي الراوي عنه ويروي سند الأول على متن الثاني ومتن الثاني على سند الأول، فيدخل الحديثين في بعضهما. مفهومة؟ تاني، أن يروي راو حديثين مختلفين بسندين مختلفين. أبو إسحاق عندنا بنمثل به، يروي الحديث بإسناده عن مسروق عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر متنه، نفسه أبو إسحاق يروي الحديث، يروي الحديث عن عكرمة عن مثلا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد تاني، صح؟ دول إسنادين مختلفين ولا لا؟ ومتنين مختلفين، فيأتي الراوي فيجمع بين الإسنادين، فيجمع بين الإسنادين ويسوق أو يجعل إسناد هذا الحديث لهذا المتن وإسناد هذا الحديث لهذا المتن. يعني الراوي عن أبي إسحاق يخلف يجعل الإسناد الأول على المتن الثاني والمتن الثاني على الإسناد الأول، مفهوم؟ الإسناد على متن والإسناد على متن، يعكس يشيل الإسناد ده فيضعه مكان الإسناد الثاني والإسناد الثاني مكان الإسناد خلف، هي صورة من صور القلب تدخل أيضا في الإدراج. خلاص يا إخواننا، هذه بعض صور الإدراج. الإدراج يا إخوة قد يكون في أول، قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. الصور اللي ذكرنا هذه فين؟ في الإسناد. المتن كثيرة ومشهورة، قد تكون في أول، قد تكون في أول المتن، قد تكون في آخر المتن. قلنا أن الإدراج هي زيادة ألفاظ من الرواة، ماشي؟ والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت أدخلها في الحديث لفائدة معينة، فجاء الراوي وظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي في المتن أصعب شوية، الأوجه التي ذكرناها فيها صعوبة شوية، لكن اللي في أقصد اللي في الإسناد، لكن اللي في المتن بتكون هي فيها صعوبة أيضا. يعني حكمك على كون الزيادة هذه إدراج من كلام الرواة أمر ليس بالسهل، يحتاج إلى جمع الطرق، يحتاج إلى جمع الطرق أو تنصيص الراوي أو غير ذلك. الراوي ينص على أنه زاد هذه الزيادة، يبقى أن يقع فيه ما ليس منه. فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم رضي الله عنه يقول: ويل العقاب من النار. الحديث المتفق عليه هو إيه؟ أسبغوا الوضوء، من كلام أبي هريرة: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث هكذا: أسبغوا الوضوء، قال أبو هريرة: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. جمع طرق الحديث فرأينا أن أبا هريرة نص على ذلك فقال: أسبغوا الوضوء. مر على قوم يتوضؤون في مطهرة، مطهرة مكان يعني كإناء أو حوض، فلما رآهم لا يحسن الوضوء قال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. يبقى هنا هذه الزيادة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أخو محمد الزهار، إن شاء الله بإذن الله. الله يكرمك، الله الله يحفظك، الله يكرمك إن شاء الله. تسلم، ما شاء الله، في رعاية الله. صافا. خلاص يا إخواننا، كيف عرفنا أن هذا من الإدراج؟ بجمع طرق الحديث توصلنا إلى أن أبا هريرة تفصل، جاء الحديث مفصلا، جاء الحديث مفصلا، فدل التفصيل على أن أبا هريرة إنما قاله من تلقاء نفسه، هو قال لهم أسبغ الوضوء. فبعض الرواة ظن أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، كان يسلم يتحنث في غار عراء، يتعبد، التحنث هو التعبد، أيوة التعبد دي من كلام مين؟ لا، من كلام الزهري، من كلام الزهري. وكثير تجد الإدراجات أو المدرجات من كلام الفقهاء، يعني الأئمة المحدثين الفقهاء، تجد في كثير من الأحيان، تجد في كثير من الأحيان أحاديثهم يدخلها الإدراج. ليه؟ لأنه فقيه، فقد يحكم في المسألة بحكم معين، ماشي؟ أو يبين غريب لفظة، زي ما حصل من الزهري، قال: والتحنث هو التعبد. والتحنث إيه؟ هو التعبد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، فقال، راح هو بيشرح كده يقول: قال كان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد. ثم جاءه جبريل هو بيبين لهم بيشرح لهم خلاص. فبعض السامعين ظن أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يقول قلت والتحنث كذا ففصل، لكن الراوي لم يدرك ذلك، لكن الراوي لم يدرك ذلك أو لم يفصل، فظن الراوي أنه من كلام رسول الله وفي الحقيقة هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ايه رايك، ضعيف ولا صحيح؟ موضوع قد يكون في الصحيحين، قد يكون في الصحيحين، لكن يكون تكون هذه اللفظه من الالفاظ التي انتقدت، من الالفاظ التي انتقدت كحديث ابي هريره رضي الله عنه اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. فقد ثبتت بجمع طرق الحديث، ثبت بجمع طرق الحديث أنه من كلام أبي هريرة، وجاء التفصيل هذا في روايات واضحة صريحة ظاهرة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هكذا ساق الحديث، والحديث مروي بالتفصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت قول، تمام. احنا كل ده مرة عندنا اظن قبل كده في فيما مضى، والأمثلة موجودة عندنا في ها هنا. وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود، طبعا يا اخواننا ممكن تكون هذه الزيادات تعطيك حكما، تفيد حكما، تفيد حكما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، زاد عروة أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. رفغين اللي هو آخر الفخذ، ماشي، أو أنثيه. الحديث الصحيح فيه من مس فرجه، فعروة لأنه من الفقهاء السبعة هو فقيه، فهو يوضح للطلاب فيقول لهم ويقاس على مس الفرج الرفغ وكذلك الايه الانثيين، هذا عند عروة. فعروة اراد ان يبين هذا الحكم، يقول هذا يقاس على ذاك، فلم يفصل، اما انه لم يفصل في حديثه او انه فصل ولكن بعض الرواة توهم ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرواه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا أبي هريرة هذا كلام عروة، أنا أجتهد بقى أقول النص عندي من مس فرجه فليتوضأ، أما حكم الرفغين والأنثيين دي خاضعة لليه للبحث، خاضعة للبحث. مثلا أنا أرى عندي، وهذا قول جماعة كثر من أهل العلم، أنه لا يقاس عليها، أنه لا يقاس عليها، لا يقاس على مس الفرج، لأن مس الفرج هذا أمر تعبدي، والأمور التعبدية لا يقاس عليها، أمر تعبدي، والأمور التعبدية بيسموها لا أمور غير معلولة، غير معروفة العلة. وأنا عشان أقيس حكم على حكم لابد أن تكون ثم علة إيه مشتركة، إيه العلة المشتركة؟ ده أمر تعبدي، من مس فرجه فليتوضأ. لماذا قست الرفغين والأنثيين؟ لو أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لقالها، فحيث اقتصر على الفرج ولا نعرف ما هي العلة، إيه علة أن مس الفرج ينقض الوضوء؟ ليه؟ لماذا؟ بغير موضوع الشهوة ده أصلا قيد غير سليم، إيه لماذا من مس فرجه فليتوضأ؟ الله أعلم. إذن هو أمر إيه؟ تعبدي، غير معقول العلة، غير معقول العلة. فبما أنه لا علة له فلا يجوز أن يقاس على الأمور إيه؟ التعبدية، كغسل اليدين لمن قام، نهي نفسنا عن غمس اليدين في الإناء، إذا استيقظ المرء من نومه فليغسل يديه ثلاثة قبل أن يغمسها، إيه العلة؟ ما فيش عندنا علة، ما هيش العلة النجاسة، العلة ليست هي النجاسة، فما هي العلة؟ هو أمر تعبدي، إذن الأمور التعبدية لا يقاس عليه. نعم أين باتت يده؟ لا مش نجاسة، شبه اتفاق، تقريبا شبه اتفاق إلا ما يكون إجماعا على أن العلة ليست هي النجاسة، ليست هي التنجيس، تقريبا في إجماع على ما أذكر ذكره النووي إنهم متفقين على أن العلة ليست هي تنجيس الماء. إذن الأمر لا علاقة له بالنجاسة، لعلة كثير ذكروها، خلاصة الأمر أنه تعبدي غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، لا علة له. خلاص جرنا إلى هذا قول عروة، إذا القول عروة ده كونه مدرج في الحديث هيثبت حكم ولا لا؟ وهيلزمك بهذا الحكم ولا لا؟ طيب إذا ثبت أنه من اجتهاد عروة رحمه الله تعالى يكون خاضع لإيه؟ للبحث. خلاص؟ طب في أنواع أخرى اقرأوها في الكتاب ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، أظن استقصى تلك الأنواع اللي في أول المتن وفي آخر المتن وفي وسط المتن، وقلت لكم أن هذا يعني الإدراج لا يدرك إلا بجمع طرق الحديث أو بأن ينص الراوي على أنه أدرج ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعنا الطرق تبين لنا، أو إذا وقفنا على نص الراوي حكمنا عليه، أو أن يكون هذا الكلام يعني مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كقول أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث، ولولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا، للعبد المملوك أجران، فقال لولا الجهاد وبر أمي. هو أم النبي صلى الله عليه وسلم حية ولا كانت ميتة؟ كانت ميتة. إذن هذا مستحيل ولا لا؟ مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن غير ما تبحث في الطرق تقول هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه قد ماتت، فكيف يبر أمه؟ فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فإن استحال أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الإدراج. انتهينا من الإدراج، والمرة القادمة إن شاء الله أظنه حديث المقلوب، موضوع المقلوب. طيب الموضوع لن نطيل فيه الكلام إن شاء الله عز وجل، مع أنه أطل فيه جدا في ذكر الأمثلة، سأرجعكم إلى الأمثلة، يعني هنذكر مثال أو اثنين وأرجعكم إلى باقي الأمثلة ثم نأخذ المقلوب، يعني ربنا يسر نأخذ كم درس إن شاء الله المرة القادمة. الأوراق يا أخوانا، الأسئلة التي كتبناها الأخ الأخذ الأوراق يعني ملزم بأن يصور الأوراق يعطيها لإخوانه.